قالت آمنة لما كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن فقلت لهن من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي قالت الأولى أنا مريم بنت عمران والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم عليه السلام والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح عليه السلام والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان عليه السلام يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان فتبادرت بزينتها الحور الحسان وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل عليه السلام أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونودي في أقطار السماوات فهبط جبريل الأمين إلى الأرض فهبط جبريل الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين ورفرفت الأطيار وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا نبي الله انزل يا حبيب الله انزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. ولد صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا مسرورا مختونا وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة مع أحدهم طس من الذهب ومع الثاني إبريق من الذهب ومع الثالث منديل من السندس الأخضر وغسلوه بماء الرحيق. قالت آمنة بنت وهب فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل عليه السلام وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان عليه السلام يزقه كما يزق الطير فرخه وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني فقال له رضوان يكفيك يا حبيب الله فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك وإذا منادي ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها واعرضوه على موارد الأنبياء وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا عليهم الصلاة والسلام واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها فقالت الطير نحن نكفله وقالت الملائكة نحن أحق به وقالت الوحوش نحن نرضعه قال الله تعالى أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة عطر اللهم قبر نبيك الكريم بعرف شذين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.